يا من يروني على ذنبي فيمهنني جدني بعفوك إن الذنب أشقاني. ركبت سفينة الأمل مبحرا في بحر الذنوب ورياح الخوف تعصف بي من كل جانب وأمواج الأسى تقذف بي يمنة ويسرة وظلام اليأس يحيط بي أينما التفت لا أرى إلا السواد وكلما أصغيت لعلي أسمع صوتا يؤنس وحشتي ويؤنس روحي التائهة لا يصل إلى سمعي غير صوت الأمواج الهادرة وهزيم الرعد وصفير الرياح وبينما أنا في حالتي مفترشا حزني شاربا غمي وهمي ليس لي إلا بريق دمعي أرقب ساعة النهاية إذا بنور يبزغ من أعماق قلبي هاتفا بصوت حنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.